ومن هنا فإن العمل على حراسة الإيمان وحمايته وظيفة المجتمع كله. نعم، وظيفة المجتمع كله، إنها مهمة قلم الكاتب ولسان الخطيب ومشرة الطبيب وفكر الفيلسوف ووجدان الشاعر وريشة المصور وسلطان الحاكم وقوة الجيش ورقابة الشعب. الجميع ينبغي أن يعمل على حراسة الإيمان وحمايته، إنها وظيفة الأب في البيت والمعلم في المدرسة والأستاذ في المحاضرة والأديب في القصة والصحفي في الخبر والإعلامي في القناة، وظيفة المجتمع كله، لأنه إذا الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا. ومن عاش الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. أيها الإخوة، إن لقائي بكم اليوم سوف يكون عن أزمة غياب الضمير، أزمة غياب الضمير، فغياب الضمير هو رأس كل خطيئة وأساس كل بلية. بسبب غياب الضمير يبيع الأخ أخاه، ويقتل الإبن أباه، ويخون الناس الأمانات، وينكسون العهود، ويجحدون الحقوق، وينسون الواجبات. بسبب غياب الضمير يبغي الناس بعضهم على بعض، فتتحول الحياة كسباع الغاب أو أسماك البحر، يأكل القوي الضعيف ويلتهم الكبير الصغير. بسبب غياب الضمير تستباح الدماء، تسفك الدماء، وتستباح الحرمات، وتداس القيم، ويباع الدين والشرف والوطن والعرض وكل معنى إنساني كريم. ولا يغيب الضمير إلا إذا غاب الإيمان، ولا يغيب الضمير إلا إذا غاب الإيمان. فما هو الضمير إذن؟ فما هو الضمير إذن أيها الإخوة؟ الضمير قوة خفية لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، ولا تشاهد بالمجهر، ولا يعرفها التشريح والفسيولوجيا. إنها قوة خفية معنوية في داخل الإنسان، كأنها كشاف تضيء له الطريق. هذه القوة المعنوية في داخل الإنسان كأنها كشاف يضيء له الطريق. والإيمان، الإيمان هو الذي يوقظ الضمير ويقويه وينميه ويجعله في حياة دائما وفي صحو أبدا. لأن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله معه في كل مكان، في السفر أو في الحضر، في الخلوة أو في الجلوة، لا يغيب عنه في سر ولا علانية، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانه القائل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو في كتاب مبين. وكذلك أيها الإخوة، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وبأن المرأة مجزي على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقلم التسجيل يحصي عليك كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وما أعد فيه من ثواب وعقاب، يجعل المرء دائما مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، متدبرا في عاقبته، لا يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية، لا يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية، لا يظلم ولا يخون، لا يبغي ولا يعتدي، لا يدعي حقا ليس له، ولا يجحد حقا عليه. إذن فوراء كل بلية غياب ضمير، وراء كل أزمة غياب الضمير. الضمير أيها الإخوة، الضمير والإيمان، كما ذكرت لكم أن الإيمان هو الرافد الحقيقي ليقظة الضمير وصحوه، ويجعله في حياة دائما وفي صحو أبدا. فتعالوا بنا لنتتبع أثر غياب الإيمان والضمير في المجتمع. أولا، الإيمان والأمل. الإيمان والثقة بالله، الإيمان والأمل متلازمان، الإيمان والأمل متلازمان، فالأمل ابن شرعي للإيمان، ولذا فإن المؤمن أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا وأبعدهم عن التشاؤم والدجر. فاليأس أبدا لا يتسرب إلى قلب المؤمن، اليأس لا يتسرب إلى قلب المؤمن أبدا، لأنه يؤمن بأن لهذا الكون إلها يدبر أموره ويسير شؤونه، قوته غير محدودة ورحمته غير متناهية وكرمه غير محدود سبحانه وتعالى. لا يتسرب اليأس إلى قلب المؤمن أبدا، لكن إذا غاب الإيمان عم اليأس وقل الأمل واهتزت الثقة بخالق السماوات والأرض، لكنه لا يتسرب إلى قلب المؤمن أبدا. تعالوا بنا لنرى أم موسى عليه السلام. أم موسى عليه السلام حين وضعت ولدها نبي الله موسى، لقد وضعته في ظروف محاطة بالخوف والقلق من كل جانب. لقد رأى الفرعون رؤيا في منامه أضجعته وأقلقته وأفزعته. جمع مفسر الأحلام ساعتها ففسروا له رؤياه بأن مولودا ذكر يولد في بني إسرائيل يكون زوال ملك الفرعون على يديه، فجن جنونه وأصدر أمره بذبح كل مولود ذكر في بني إسرائيل، والعيون تتلصص في كل مكان، والقوابل تذهب إلى النساء لترى من هي حبلى ومن غيرها. وكانت أم موسى عليه السلام تحمل بنبي الله موسى ووضعته في تلك الظروف، لقد وضعته والعيون تبحث في كل مكان، العيون تتلصص، فهي خائفة عليه، قلقة، لا تدري أين تذهب به. لكن عناية الله، عناية الله كانت معها، وإذا العناية لاحظتك عيونها، نمف المخاوف كلهن أمان. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه وهو بين يديك وفي أحضانك فألقيه في اليم. أي منطق يقول هذا؟ أي عقل يقول هذا؟ أيكون الإلقاء في اليم زورق نجاة لطفل رضيع لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ بمنطق العقل لا، لكن بمنطق الإيمان نعم، لأنه حين يلقى في اليم سيكون في يد الله، في اليد التي لا خوف معها، في اليد التي لا أمن إلا في جوارها، في اليد التي لا تستطيع المخاوف أن تقترب من حماها، في اليد التي جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وجعلت بطن الحوت ملجأ ومناما ليونس عليه السلام، في اليد التي لا يستطيع فرعون ولا هامان ولا قارون ولا جبابرة الدنيا كلها أن يصلوا إليها. نعم سيكون في يد الله، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته في اليم، لكن أين سيذهب به اليم؟ لو فكرنا بمنطق عقلي فليذهب الصندوق بعيدا بعيدا بعيدا بعيدا عن عين فرعون وجنوده، حيث يربى ويكبر ثم يعود. لكنه الله، لكنه الله رب القوى والقدر. فليذهب موسى إلى قصر الفرعون، فالتقطه آل فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما الذي حمى موسى الصغير الرضيع من يد فرعون وجنوده وجبابرته؟ من الذي حماه؟ حماه ستار من الحب ألقاه الله عز وجل في قلب كل من رآه: وألقيت عليك محبة مني فما رآه أحد إلا أحبه. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. موسى يربى في دار فرعون، يتغذى من طعامه، يشرب من شرابه، يتقلب في فراشه، يكبر أمام عينيه وفي بيته، ليكون زوال الفرعون بعد ذلك على يديه. وذلك كله ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، وأنه الفعال لما يريد، وأنه رب القوى والقدر، وأنه رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. فالإيمان والأمل متلازمان، لكن إذا غاب الإيمان وغاب الضمير عم اليأس، وانتشر التشاؤم، وضعفت الثقة بخالق السماوات والأرض. الضمير أيها الإخوة، الضمير صحوه يحل كثيرا من أزماتنا ومشكلاتنا. فلو أن كل واحد منا أصبح صاحب ضمير حي، لكان لنا شأن غير الشأن ومصير غير المصير. لو أن كل واحد منا صغرت مسؤولياته أو كبرت، صار صاحب ضمير حي، لأصبح للأمة شأن غير الشأن ومصير غير المصير. الضمير ورعاية الأموال العامة، فالمال العام ليس كلأ مباحا يتخوض فيه الخائضون بغير حق، بل إن الإسلام جعل امتداد اليد إلى المال العام جريمة كبرى. فلو أن كل موظف صغير أو كبير أسندت إليه مهمة أو اؤتمن على أمانة، كان مراعيا لها وعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل، لكان لنا شأن غير الشأن. فهذا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. جاءه أحد ولاته يتناقش في شؤون الدولة، وجلس عمر يتناقش معه، لكنه بعد أن أنهى الحديث بدا لذلك الوالي أن يسأل أمير المؤمنين عن حاله الخاص وعن شأنه، فانتفض عمر وفزع، وقام فأطفأ المصباح. فتعجب الوالي وقال: لما فعلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لقد كان لنا الحق في زيت المصباح حين كنا نتحدث في شؤون المسلمين، أما الآن فلا. لقد سار ابن عبد العزيز على خطى جده الخليفة عمر رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر بن الخطاب، كان لا ينام إلا غبة، ولا يأكل إلا تقوتا، ولا يلبس من الثياب إلا خشنة، يجلس حيث انتهى به المجلس، ينام في أي مكان، في داره، في المسجد، فوق الرمال، تحت ظل شجرة، رضي الله عنه. حكم الدنيا، حكم العالم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك تأتيه زوجته، زوجة الخليفة الذي يحكم العالم، تشتهي أن تأكل حلوى، تشتهي زوجة الخليفة عمر أن تأكل الحلوى. فيا ترى بما يجيبها الخليفة الذي بين يديه ملك الدنيا، عمر الذي هز المعمورة ودوخ الدنيا، فتح الله به الفتوح، ومصر به الأمصار، وأرغم به أنوف القياصرة، وقصم به ظهور القياصرة. يا ترى بما يجيبها، بما يجيب زوجته؟ لقد صور ذلك المشهد الرائع شاعر النيل في ملحمته العمرية حين قال عن عمر: إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قالت: أجنب شيئا من معيشتنا في كل يوم على حال أسويها، حتى إذا ملكنا ما يكافئها شريتها، ثم إني لا أثنيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. فأقبل أقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها، قال نبهت مني غافلا فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك كانت أخلاقه وما عرفت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. ألا من كان يعرف لهذا في التاريخ نظيرا فليأتنا به، ألا من كان يعرف لهذا في التاريخ نظيرا فليأتنا به. الضمير، الضمير ورعاية الحقوق المالية بين الناس. عشرات الآلاف من القضايا في المحاكم، عشرات الآلاف دون مبالغة، عشرات الآلاف من القضايا في المحاكم إنما سببها أن بعض الناس يدعي حقا ليس له، والبعض الآخر ينكر حقا عليه. عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من القضايا سببها غياب الضمير. رجل يدعي ما ليس له، وآخر ينكر ما عليه من حقوق. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لكن صحو الضمير كفيل بأن يحل كل هذه القضايا من تلقاء نفسها. روى أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت جاء رجلان يختصمان أمام النبي عليه الصلاة والسلام في مواريث، كل واحد منهما يدعي أن الحق له، كل واحد منهما يدعي أن الحق له وينكر أن يكون الحق لصاحبه، ولا بينة ولا دليل. فيا ترى ماذا سيصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يحكم في قضية غابت فيها الأدلة والبراهين؟ كيف؟ وأن له أن يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. هنا كلمة القضاء عاجزة عن أن تصدر حكما في قضية غاب فيها الدليل والبرهان، فلا بد إذن من إيقاظ الإيمان والضمير. وقال صلى الله عليه وسلم كلماته الخالدة يوقظ الإيمان والضمير المخدر النائم في قلوب الناس. فقال عليه الصلاة والسلام للرجلين وللأمة من ورائهما إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعا من النار، فإنما أقطع له قطعا من النار. سمع الرجلان تلك الكلمات الهادرة من صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، فبكى الرجلان واستيقظ ضميرهما وقال كل واحد منهما لصاحبه حقي لك، قال كل واحد لصاحبه حقي لك. هنا كلمة القضاء عاجزة عن أن تصدر حكما، لكن كلمة الإيمان وكلمة الضمير كانت هي الكلمة الفصل في قضية غابت فيها الأدلة والبراهين. فمن كان له عندك شيء فتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما المعاملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، المعاملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فبادر ورد الحق إلى أصحابه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحكي عمن قبلنا اشترى رجل من رجل عقارا. الرجل الذي اشترى العقار حين دخل عقاره وجد فيه جرة من ذهب، يحفر فيه فوجد فيه جرة من ذهب، فأخذ تلك الجرة وذهب إلى الرجل الذي باعه العقار وقال خذ هذه لك، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك ما فيها. لكن الرجل الذي باع العقار قال أيها الرجل إنما بعتك الأرض وما فيها، خذوا فهو لك. يا لله. قال قال: فتخاصما إلى رجل يحكم بينهما. تخاصما في رجل يحكم بينهما، فقال: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: فأنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكم وتصدقا. إننا أمام لون ممتاز من نفوس البشر. هذا المشهد لا يتكرر كثيرا في التاريخ. هذه النوعية من البشر نوعية ممتازة. رجلان أمامهما جرة ذهب، بدل أن يتقاتلوا عليها ويختصموا، يختصموا في أن كل واحد منهما يريد أن يعطي الجرة لصاحبه. يا لله، إنها لو كانت نفوس الناس على هذا الحال لأصبحنا في جنة، في جنة وليس الدنيا. كما ذكرت لكم، عشرات الآلاف من القضايا من هذا النوع في المحاكم، فلو أننا التزمنا أمر الله وأمر رسوله لحلت تلك القضايا من تلقاء نفسها. كذلك عشرات الآلاف من القضايا في محاكم الأسرة، من كثرتها أصبح عندنا فرع في المحاكم اسمه محاكم الأسرة، وتلك عار على أمة الإسلام. لما؟ لأنها تحل أزمات وقضايا بين اثنين عاش في بيت واحد وأكل من طبق واحد ونام في لحاف واحد. يا لله، لو أن الرجل التزم قول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لقضي الأمر. ولو أن الزوج والزوجة التزم قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم لحلت عشرات الآلاف من القضايا. إن أكثر سورة ذكرت فيها آيات التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يهدي قلبه. آيات التقوى كثيرة جدا في سورة الطلاق، لأن المرأة حين يأتي ليطلق أو المرأة تطلق يخرج كل منهما أقبح ما يرى في صاحبه ويفتري عليه الكذب لتأكل المرأة حق زوجها أو يأكل الرجل حق زوجته. إذن كل هذا أثر واضح لغياب الضمير في المجتمع. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، الضمير والغريزة الجنسية، وهذه أزمة يعاني منها المجتمع. فالغريزة الجنسية أقوى شهوة مركبة في الإنسان، ولذا جعل لها الإسلام متنفسا وطريقا مشروعا، ألا وهو طريق الزواج. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وخاطب معشر الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فماذا إذا كان الشاب صاحب ضمير غير حي؟ ماذا لو غاب ضميره وغاب إيمانه؟ والمغريات اليوم أقرب ما تكون من الناس، والفتن اليوم أقرب ما تكون من الناس. الاستخدام السيء لوسائل الاتصال الحديثة قرب المسافات جدا بين الفتيان والفتيات، وقرب المسافات جدا بين الرجال والنساء، وقرب الفواحش من الناس أقرب ما تكون. فماذا لو كنت وحدك وهيئت لك أسباب المعصية؟ فيا ترى ما الذي يعصمك؟ لا يعصمك إلا الإيمان، إلا الخشية بالله، إلا ضميرك الحي الذي بين جنبيك. وهذا نبينا يوسف عليه السلام لنا فيه أسوة حسنة، شاب في ريعان الشباب، رائع الفتوة، مكتمل الرجولة، تدعوه إلى نفسها امرأة، امرأة ذات منصب وجمال، ليست امرأة من عامة الناس، ليست امرأة من عامة الناس، لكنها امرأة العزيز، وهو في بيتها، وهو عبدها وخادمها، وهو سيد وهي سيدته، والأبواب مغلقة والسبل ميسرة، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فيا ترى ماذا سيصنع يوسف عليه السلام أمام تلك الفتنة التي تخطف الأبصار؟ هل لانت قناته واستسلم وخان عرضا يؤتمن عليه؟ لا، بل قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لقد حاولت المرأة بكل كيدها وفتنتها وأسلحتها وإغرائها أن توقع يوسف في مكيدتها، بل صرحت بسفور وتبجح: لقد راودته عن نفسه فاستعصم، بل وهددته: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كان امتحانا صعبا، كان امتحانا صعبا بين ضمير المؤمن وبين مغريات الإثم، ففشلت المغريات وانتصر الإيمان، فشلت المغريات وانتصر الإيمان، لأنه كان صاحب إيمان وصاحب ضمير حي صلى الله عليه وسلم. إن المجتمع أيها الإخوة واجب عليه رعاية الفضيلة، رعاية الفضيلة والدعوة إلى الاحتشام والدعوة إلى العفة والحجاب وظيفة المجتمع كله. نعم، وظيفة المجتمع كله، وظيفة الأسرة والمدرسة، الجامع والجامعة، التلفاز والإذاعة، كل هؤلاء واجب عليهم رعاية الفضيلة والدعوة إلى الاحتشام. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا. إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، صحو الضمير، صحو الضمير وحضور الإيمان هو صمام الأمان لهذه الأمة، صمام الأمان للمجتمع ليستقر ويتماسك ويبقى، صمام الأمان للفرد ليطمئن ويسعد ويرقى. وبغيره سوف تتحول الحياة إلى جحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الضمير والاعتراف بالجريمة، الضمير والاعتراف بالجريمة. القانون يفرض عقوبات رادعة لمن يخالفونه، لكن أموات الضمير الذين يخالفون القانون يستطيعون أن يخرجوا منه بوسيلة مشروعة أو غير مشروعة، لكن أحياء الضمير لا يفعلون هذا. أترى لو أنك ارتكبت مخالفة أو ارتكبت جرماً بعيدا عن أعين الرقباء وتحت جنح الظلام. لم يرك أحد من الناس. أتراك من تلقاء نفسك تذهب لتقدم نفسك إلى محاكمة؟ يا ترى هل تفعل هذا؟ لو أنك ارتكبت جرما في حق أحد من الناس، هل تلومك نفسك لتذهب إليه وترد الحق إليه؟ هذه امرأة أعرابية، هذه امرأة أعرابية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أعرابية تعرف بالغامدية، زنت سرا لم يرها أحد من الناس، لم يطلع على جريمتها أحد من الخلق، لكن ضميرها كان حيا، فيأبى عليها ضميرها إلا أن تتطهر منه جهارا وعلانية وأمام الناس، فتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسها لتعترف وتقر بجريمتها: يا رسول الله، لقد ارتكبت حدا فطهرني. فقال: اذهبي. فقالت: يا رسول الله، والله إني لحبلى من الزنا، إني لحبلى من الزنا. قال: فاذهبي حتى تضعي حملك. 9 أشهر يمرون على المرأة، 9 أشهر يمرون على المرأة، لكن ضميرها يلسعها في كل يوم، الألم يعتصر قلبها على معصيتها لربها. حتى وضعت حملها لم يبعث إليها أحد، لم يرسل في طلبها عليه الصلاة والسلام، لكنها من تلقاء نفسها تحمل وليدها وتذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ها يا رسول الله، قد وضعت حملي. قال: اذهبي حتى تفطميه. 2 عامان يمضيان، صيف وشتاء وليل ونهار، والمرأة لا تستطيع أن تنسى جرمها ومعصيتها في حق خالقها سبحانه وتعالى، امرأة صاحبة ضمير حي. وبعد 2 عامات تذهب المرأة من تلقاء نفسها دون تنبيه من حاكم ولا حراسة من شرطي ودون أي شيء، ودون أن يبعث إليها عليه الصلاة والسلام، ولعلها لو لم تأتي لما سأل عنها صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءت من تلقاء نفسها لتقدم نفسها لتأخذ عقابها، لتطهر نفسها لتلقى الله عز وجل طاهرة مطهرة، فيأمر عليه الصلاة والسلام فيحفر لها، ثم ترجم. يأتي خالد بن الوليد بحجر فيرضخ رأسها به أو يرضخها به، فتتناثر الدم على ثيابه فيسبها، فيغضب عليه الصلاة والسلام ويقول له: مهلا يا خالد، لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وزعت لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ما أحوجنا أن نتوب ونعود إلى الله، كلنا ذو خطأ، من كان صاحب، من لم يكن صاحب خطيئة فليقم، من لم يكن صاحب ذنب فليقم. على عهد عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا يرجمون امرأة، فتطاول رجل وتضاحك فقال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها. فأمسك الناس: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها. فأمسك الناس: كلنا ذو خطأ. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونحن في شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام حين سئل: أكثر ما ترى صائما في شهر شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كل إنسان ونحن مقبلون على شهر رمضان يحاسب نفسه، يبدأ من الآن ليهذبها، ليرى سلبيات نفسه، ثغراتها، ليحاول أن يسد الخلل ويصلح العيب ويصلح ما بينه وبين الله. الأيام المباركة هذه وظيفتها أن نتقرب لنصلح ما فسد بيننا وبين خالقنا. كل إنسان ينمي نفسه على يربي نفسه على أن يكون صاحب ضمير حي. أخيرا، الضمير في التجارة والمعاملة، وهذه أزمة كبرى، أزمة كبرى في ميدان التجارة، وحدث ولا حرج، وقلص أصحاب الضمائر الحية في عالم التجارة. أذكر أنقل لكم نبأ نقله الإمام الغزالي في الإحياء عن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو من كبار التابعين. كان عنده دكان في سوق البصرة، دكان كبير يبيع فيه حللا، عباءات متفاوتة الأثمان، عباءات ب200 وعباءات ب400 درهم، 400 درهم و200 درهم. ترك ابن أخيه في الدكان وانصرف لقضاء بعض حاجاته في السوق. فجاء رجل ليشتري عباءة، جاء له الغلام بعباءة من حلل ال200. فقال الرجل للغلام: بكم هذه يا غلام؟ قال: ب400 درهم. فاستحسنها الرجل فاشتراها ودفع 400 درهم ولبسها ثم انصرف. وبينما هو يتجول في سوق البصرة إذ قابله يونس بن عبيد، فعرف أن الحلة من دكانه، يعرف بضاعته. فقال له: أيها الرجل، بكم اشتريت هذه الحلة؟ قال: اشتريتها ب400 درهم. قال: لكنها لا تساوي أكثر من 200. قال: لكن الرجل اشتراها من دكانه. قال: لكنها لا تساوي أكثر من 200. قال: إنها تباع في بلادنا ب500. إنها تباع في بلادنا ب500 وقد استحسنتها وارتضيتها. قال: لا، ارجع معي، فإن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها، وإنا والله لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. ارجع معي، فإما أن تأخذ واحدة من حلل ال400 وإما أن نرد إليك 200. يا لله، هذه هي التجارة الرابحة، هذا هو الاستثمار الحقيقي فيما أحل الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم يبيع سلعة يعلم أن بها عيبا إلا أخبر به. بتبيع موبايل، بتبيع عربية فيها خبطة ما حدش شايفها، والرجل ارتضاها واستحسنها، لكن الأمانة تقتضي أن تقول بأن في هذه السيارة عيب كذا وكذا، وهو غير مرئي للعين. عامل الناس بما تحب أن يعاملوكم به، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تصور أن الحياة بهذه الطريقة، وأننا جميعا أصبحنا أصحاب ضمائر حية، نتعامل مع أنفسنا بهذا الحال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون لنا شأن غير الشأن ومصير غير المصير. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.